هشام بن حمرار قال: عبد مناف كان يكنى بأبي طالب الكافلي الهادي النبي، أبناؤه طالب وهو الأكبر، ثم عقيل جعفر، فحيدر جمانة، وهي أم جعفر وأم هانئ، وجعدة السري، وأمهم فاطمة لأسدي تلما، وذاصن لجد أحمد، ومغلطاي ومغلطاي بن قليج جزما بكون كافر النبي أسلما، لكنما المشهور والمؤيد عدمه، وهو الذي يعتمد. أما أبو لهب الكفور فذمه في ذكرنا مذكور، يلما له من بنت حرب عتبة عتيبة ومعتب ودرة. وجانا السلمطي عماته صفية بره، وهو إن شاء الله بل انتهاء الدرس إلى الحلقة المقبلة. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.